منفصلا، هذا المنفصل، ما لا ينطق به منفصلا، مثل أتى بضربت، هذه لا يمكن أن تنطق بالتاء وحدها فتقول تو. الكافي أكرمك، ما يمكن تكون كأكرم، فكل ما لا ينطق به منفردا فهو إيش؟ متصل. وما صح أن ينطق به منفردا فهو منفصل، هذا هو الضابط. وقد ضبطه المؤلف بما يقرب من هذا المعنى، فقال وذو اتصال منه ما لا يبتدى، هذا هو معنى قولنا ما صح أن ينطق به منفردا يعني المنفصل، وما لا ما لا يصح أن ينطق به منفردا فهو متصل. ومعنى قوله وذو اتصال منه أي من الضمير ما لا يبتدى يعني به، ذو مبتدا وما لا يبتدا، ما اسم موصول خبر المبتدا، يعني ان الضمير المتصل هو الذي لا يصح الابتداء به، وسيمثل له ايضا ولا يلي الا اختيارا ابدا، يعني ولا يلي الا في حال الاختيار، والمراد في حال الاختيار النثر كلام المنثور، وعكسه الاضطرار وهو الشعر، فإن المتصل قد يلي إلا في حال الضرورة الشعرية. نعم، إذا عرفنا ضابط المتصل بأنه ما لا يبتدى به ولا يلي إلا في الاختيار، عرفنا ما هو المنفصل. ما هو المنفصل؟ هو ما يصح الابتداء به وما يلي إلا في الاختيار، لأن الأشياء تتبين بضدها. مثال قال كالياء والكاف من ابني أكرمك، الياء من ابني ضمير متصل لأنه لا يصح الابتداء به ولا يلي إلا في الاختيار. وما هي الياء التي في ابني؟ لا، ما هي ياء المتكلم. إذن ياء المتكلم حيثما جاءت منصوبة أو مجرورة فإنها من الضمائر المتصلة. طيب الكاف ابني أكرمك، الكاف هذه كاف المخاطب، وهي في هذا المثال منصوبة، أليس كذلك؟ طيب كاف المخاطب حيثما جاءت فهي من الضمائر المتصلة، سواء جاءت منصوبة كما في المثال الذي ذكره المؤلف، أو جاءت مجرورة كما في قولك مر بك وغلامك، فإن الكاف هنا في محل جر، الأول بالحرف والثاني بالإضافة. إذن الكاف من الضمائر إيش؟ المتصلة، لأنه لا يبتدى بها ولا تلي إلا في الاختيار. طيب والكاف هنا لا فرق بين أن تكون للواحد كأكرمك، أو للاثنين كأكرمكما، أو للجماعة الذكور كأكرمكم، أو لجماعة الإناث كأكرمكن. فالكاف حيثما جاءت فهي ضمير متصل، والضمير فيها هو الكاف فقط، وما بعدها فهو علامة تثنية أو جمع ذكور أو جمع إناث. والياء والهاء يعني وكالياء والهاء من سليه ما ملك، سليه الياء والهاء هنا في موضع نصب، لكن الياء في سليه غير الياء في ابني، ابني ضمير متكلم، وسلي ضمير مخاطبة، فالياء الذي هو ضمير مخاطبة متصل من الضمائر المتصلة، وهو هنا في محل ايش في محل سليه في محل رفع؟ ياء المخاطبة ما يمكن أن تأتي إلا مرفوعة، ياء المخاطبة لا تأتي إلا مرفوعة. ألها في سليه، ألها في محل نصب. فاستفدنا الآن أن ضمير المخاطبة يكون متصلا، وأن هاء الغائب، هاء الغائب يكون متصلا، هاء الغائب انتبهوا، بخلاف إيا في إياه فسيأتي أنها من الضمائر المنفصلة، لكنها تتكلم عن الهاء، هاء الغائب، فهي ضمير متصل، وهنا في محل نصب على أنه مفعول أول، وما في قوله ما ملك والمفعول الثاني. مثل المؤلف الآن بأربعة أمثلة: ياء المتكلم، والثاني كاف المخاطب، والثالث هاء الغائب، والرابع ياء المخاطبة. عرفتم؟ طيب، ياء المتكلم تكون منصوبة وتكون مجرورة. مثالها مجرورة: ابني. ومثالها منصوبة: أكرمني، أكرمني. طيب، الهاء الكاف كاف المخاطب تكون منصوبة مثل أكرمك، وتكون مجرورة مثل مر بك وكتابك. الأول مجرورة بالحرف، والثاني مجرورة بالإضافة. وتكون للمفرد كأكرمك، وللمفردة كأكرمك، وللمثنى كأكرمكما، ولجماعة الذكور كأكرمكم، ولجماعة الإناث كأكرمكم. ألها تكون منصوبة وتكون مجرورة. مثالها منصوبة: سليه، مثال المؤلف. ومثالها مجرورة: مر به أو كتابه. نعم. طيب، وتكون للمفرد المذكر، وتكون للمفردة المؤنثة مر بها، وتكون للمثنى مثل مر بهما، ولجماعة الذكور مر بهم، ولجماعة الإناث مر بهن. تمام. ياء المخاطبة تكون مرفوعة وتكون فقط، صح، ياء المخاطبة لا تكون إلا مرفوعة، تقولين، هذه ياء مخاطبة. أكرميه، هذه ياء مخاطبة. سليه أيضا ياء مخاطبة. طيب، وقول المؤلف: ولا يلي إلا اختيارا، أفادنا أنه قد يلي إلا في حال الضرورة، مثل قول الشاعر: فما لي عوض إلاه ناصر. إلاه هنا ألها ضمير متصل، جاءت بعد إلا للضرورة، للضرورة. والضرورة على اسمها تستعمل في محل الضرورة، ولا تستعمل في محل الاختيار. طيب، الضرورة الموجودة عن العرب مسلم بها، لأننا لا نستطيع أن نخضع العرب لقواعد النحو، لكن هل لو أردنا أن ننشئ نحو شعرا من عندنا، هل لنا أن نسلك هذا المسلك؟ الجواب نعم، لنا أن نسلك، لأنه ليس أهل الجاهلية أولى بالعذر منا، وإن كانوا هم أعرب منا وهم أهل العروبة، لكن نقول الذي أجازه لهم لعله يسمح لنا. ولكن لو جاءنا رجل بنظم كله ضرورة نأخذ به؟ طيب. قال: وكل مضمر له البنى يجب. هذا الشطر أتى به المؤلف توطئة لما بعده، لأن حكمه معروف من الباب الذي سبق في قوله: والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف المدني كالشبه الوضعي اسمي جئتنا. على كل حال، الضمائر كلها مبنية، وهذه تريح طالب العلم الضعيف في النحو، لأنه يمسك الضمير ويجعل بنيته واحدة سواء مرفوعا أو مصوبا أو مشهورا. فجميع الضمائر إيش؟ جميع الضمائر مبنية على أي شيء؟ منها ما يبنى على السكون، ومنها ما يبنى على الضم، ومنها ما يبنى على الفتح، ومنها ما يبنى على الكسر، ومنها ما يبنى على نعم هذا اللي الآن نعود مرة ثانية. منها ما يبنى على الضم مثل نحن، ومنها ما يبنى على السكون مثل أنا، ومنها ما يبنى على الفتح مثل قمت، ومنها ما يبنى على الكسر مثل قمتي المرأة. كل الحركات والسكون أيضا يبنى عليه، فله أربعة أوجه في البناء: الضم والفتح والكسر والسكون. ولفظ ما جر كلفظ ما نصب، يعني معناه أن الضمير إذا كان يصلح للجر وللنصب فإن اللفظ فيه واحد، إذا كان يصلح للرفع والنصب فإن لفظه واحد. مثال إيش؟ ياء المتكلم تصلح للنصب وللجر، فتقول: أكرمني، هذه منصوبة، وتقول: مر بي، هذه مجرورة. هل تغيرت؟ ما تغيرت. وكذلك أيضا ألها تقول: أكرمه، مبنية على الضم، مبنية على الضم، وتقول: مر به، مبنية على إيش؟ على الكسر. إذا خرمت القاعدة. لماذا؟ لوجود الكسرة قبلها، لوجود الكسرة قبلها. طيب، مر بها وأكرمها، الآن لفظ ما جر كلفظ ما نصب. فالقاعدة التي ذكر ابن مالك: يستثنى منها ما لم يوجد ما يوجب المخالفة، فإن وجد ما يوجب المخالفة فإنه يتبع ما اقتضاه هذا السبب. ثم قال: للرفع والنصب وجر الناء صلح. ناء من الضمائر، أيها يا خالد؟ مو اسم خالد هذا؟ اسمك خالد ولا الليلة ولا من قبل؟ ناء ما هي؟ لكن هي ضمير متصل ولا منفصل؟ هي متصل، ناء ضمير متصل. يقول: يصلح للرفع والنصب والجر بلفظ واحد لا يتغير، بلفظ واحد لا يتغير. وهذا هو الضمير الذي يصلح لجميع أنواع الإعراب: الرفع والنصب والجر. كعرف بنا، هذا الجر، فإننا النصب، نلنا الرفع، المنح تمام البيت. وتقول: قمنا، قمنا، هذه مرفوعة. وتقول: أكرمنا، منصوبة، وتقول مر بنا مجرورة. إذن نا ضمير متصل صالح للرفع والنصب والجر. وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقام وعلما. الألف من ضمائر الرفع أو من الضمير المتصل أو المنفصل؟ الألف متصل، الألف متصل، الواو والنون متصل. يقول أنها تصلح للغائب وغيره، ونبحث الآن هل تصلح في جميع الأعراب أو لا. الألف تكون مرفوعة مثل قام. هل تكون منصوبة؟ لا. تكون مجرورة؟ لا. إذن هي للرفع خاصة، لكنها تكون للغائب وللمخاطب، فتقول قاما وتقول قوما. الأول إيش؟ للغائب، والثاني للمخاطب، والمخاطب حاضر، فتكون للغائب وللحاضر. ومن جهة الإعراب للرفع فقط. الواو من جهة الإعراب للرفع فقط، ما تكون للنصب. سبحان الله. الواو تكون للرفع، تكون للنصب، تكون للجر؟ لا. إذن هي من جهة الإعراب للرفع فقط، وتكون لما غاب وللمخاطب، تكون للغائب وللمخاطب. قال الله تعالى وحافظوا على الصلوات، هذه المخاطب. إنهم كانوا إذا قيل لهم كانوا للغائب، إذن هي لما غاب وغيره. النون تكون للرفع، وتكون لغير الرفع. النون، النون هنا، النون للرفع فقط وللنسوة. تقول النساء يقومن، النساء يقومن. طيب وبالنسبة للمخاطب والغائب تكون للمخاطب وللغائب، فتقول النساء يقومن، هذا الغائب، وتخاطب النساء فتقول قمن، هذا للمخاطب. فصارت بالنسبة للإعراب الألف والواو والنون بالنسبة للإعراب لا تكون إلا على وجه واحد وهو الرفع. بالنسبة للحضور والغيبة تكون للحاضر وللغائب. وثم مثل المؤلف كقام واعلم. طيب بقينا في ضمائر أخرى. أنا هذا منفصل. طيب أليا متصل، هل تكون للغائب وغيره؟ تكون للمخاطب في المرأة مرفوعة تقومين، وتكون للمتكلم منصوبة ومجرورة، ولا تكون مرفوعة، لا تكون مرفوعة. وأيضا أليا في أكرمني غير اليا في تقومين، لأن اليا في تقومين مرفوعة وفي أكرمني منصوبة أو مجرورة. وألف والواو والنون لما غاب وغيره كقام وعلم. وأهم شيء عندنا أن هذه الثلاث الضمائر لا تكون إلا مرفوعة. أما مسألة للحاضر أو للغائب فهذه سهلة، يعينها السياق. ثم قال المؤلف، ولا نقف على هذا لأن أخشى نكثر عليكم شوي. نعم. نعم. ها؟ كيف؟ نعم. ولفظ ما جر. هنا. قول لفظ ما جر أي ما كان محله في الإعراب الجر. والله معلوم أنها تبنى. وهذا إشكال جيد يا ناصر. فمراد ما جر أي ما كان في محل جر. أو رسميا. رسميا. ما هو التعريف الذاتي للنكرة؟ لا يختص به دون الآخر. طيب التعريف الرسمي ما يكون قابلا لأل مؤثرة فيه التعريف أو ما مثال واقع موقعها؟ ذو مال. ذو مال. فإن ذو نكرة لا يدخل عليه الأل ولكن يدخل عليه الأل على الذي يقيم مقام. تمام. صاحب. لأن ذو بمعنى صاحب وصاحب تدخله أل مؤثرة بها التعريف. تمام. المعارف أنواع. علي عدها. ها؟ إن أمكن تعدها على الترتيب هو أحب إلينا. لا نعم لا بالترتيب أحب إليه. عبد الله. طيب المضاف الى واحد من مما ذكر اين تكون مرتبته؟ كله. مرتبته حسب ما وضيف له إلا المضاف للضمير فإنه بمرتبة العلم على المشهور. طيب ما هو الضمير عند ابن مالك؟ خالد ابن حامد. لا عند ابن مالك. ودع على غيبة أو حاضر كدلالة أنت وهو. طيب لماذا قيدناها بدلالة أنت وهو آدم؟ ما كنت حاضر. نعم. حتى لا يدخل ما دل على الغيب أو الحضور بمادته مثل غائب وحاضر. نعم. ينقسم الضمير إلى عدة أقسام بأوجه مختلفة. يلا خالد. انتهينا منها. هذا التعريف. لا أقسام. لا أقسام. ينقسم إلى متصل ومنفصل. أحسنت. المتصل علامة زكي. ما لا يمكن الابتداء به. زد معنى آخر عند المالك. قال نعم ولا لي إلا في حال الاختيار. طيب أتى في قمت من أيهما؟ أي نعم. ها؟ كيف؟ منصور؟ من المتصل. هل ينطبق عليه التعريف أنه لا يبتدى به؟ طيب. الياء، الضمير الياء، ضمير الياء، هل هو من المتصل أو من المنفصل؟ من داود؟ من المتصل كله. هنا كله يعني الذي للفاعل والذي للمفعول به والذي والمجرور ولا كيف؟ يا المتكلم بس ايش كيف هذه يا المتكلم هذه يا المتكلم كل الياء المتصل الا ضمير النصب لا اياه غير الياء حتى ضمير الرفع مثاله ضمير الرفع يا ها مثل قومي صح اذا الياء سواء للرفع او للنصب او الجر ضمير متصل طيب الظاهر نبدأ نناقش درس درس العادي مناقشة ها؟ نعم كيف لا الأصل هي الاتصال طيب ما حكم الضمائر من حيث الإعراب أحمد الضمائر من حيث الإعراب كل مبنية هل يمكن أن تستشهد لقولك من قول مالك من قوله وكل مضمر له البناء يجب تمام قوله هو لفظ ما جر كلفظ ما نصب هذا على إطلاقه لا هو يقول له وما جور كلفظ ما نصب هذا على الإطلاق إلا للجر الجوار إيش إلا؟ مثلا إذا جاء الجر الجواري كسرة لأجل الجوار مثلا به هذا الجر هذا الكسرة يبنى على الكسرة هذه الكسرة تبنى على الكسرة هذه الكسرة تبنى على الكسرة لا تبنى الضمير على الكسرة لأجل الجوار وجواره مجرور وكسرة لأجل الجوار إلا هذا مثلا إذن ليس على إطلاق ليس على إطلاق هذا المقصود ولهذا نقول مثلا وإذ ابتلى إبراهيم وإذا ابتلى إبراهيم ربه بالضم فهو على نور من ربه بالكسر. فقول ابن مالك رحمه الله هذا ليس على الإطلاق. ما هو الضمير المتصل الذي يصلح للرفع والنصب والجر؟ السلام ما دمت قلت نال الفاعل فإنه لا يكون إلا مرفوعا، لأن نريد ضمير، نريد ضميرا صالحا للرفع والنصب والجر. ها؟ أن تقول نال فاعل، نال فاعل ما تكون إلا للرفع. ايش هنا ضميرنا؟ افهمت يا سلامه؟ ضميرنا صالح للرفع والنصب والجر. نريد المثال الذي مثل به ابن مالك. نعم، قال ابن مالك كعرف بنا، هذا ايش؟ فإننا ربنا في القرآن، ربنا إننا سمعنا منادي، الأول في محل جر والثاني في محل نصب والثالث في محل رفع. تمام. طيب ابن مالك رحمه الله يقول ولفظ ما جر كلفظ ما نصب، في هذه العبارة تسامح، في هذه العبارة تسامح. نعم، قوله جر ونصب لأن الضمان في محل جر ومحل نصب، لا تجر ولا تنصب، لكنها في محل نصب أو في محل جر. وهذا هذا الإشكال الذي يورد على ابن مالك يندفع بقوله وكل مضمر له البناء يجب. طيب هذا آخر ما وصلنا عليه. طيب نشوف الإعراب، إعراب الضمائر الحقيقة يحتاج إلى تمرين بعض الشيء. هم قائمون، الرحمن نعم ها سكون في محل، صح، في محل رفع مبتدا. هم ضمير منفصل ما بين السكون في محل رفع مبتدا. قائمون ما دام عرفتهم مبتدا، قائمون خبر احتشم. نعم مرفوع، ما مرفوع نعم، خبر مبتدأ المرفوع بالواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. إنهم قائمون. إيه. حرف توكيد ونصب. نعم. وهي للتوكيد. ضمير منفصل متصل؟ منفصل. كيف أن تكتب إنهم إن وحدها وهم وحدها؟ ها؟ هو الرسم ما هو علامة؟ نعم. طيب قلت كل ما في البيت مجتهدون، قلت كلما جاء زيد جاء عمرو، كيف تكتبهم؟ والثانية إذا اختلف المعنى باختلاف الرسم. بس الآن بهذا السياق إنهم قائمون، شو يا جماعة تعود؟ نعم أين هي ضمير متصل، ولهذا نعرب إنهم نقول ألها ضمير متصل بأعظم في محل نصب، ولا نقول هم بخلاف المثال الأول. المثال الأول هم قائمون، نقول هم مبتدأ ما بها السكون في محل رفع لأنه ضمير منفصل. والمين الجمع. نعم جمع ايش؟ جمع ذكور. طيب قائمون خبر ان مرفوع علامه رفعه الواو نيابه عن الضمه لانه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن الضمه في جمع مذكر سالم. طيب صحيح ها؟ ما اتضح هذا إنهم ألها الإعراب على لها وحدها، لأن ضمير الغائب إذا وقع منصوبا فإعرابه على الحرف الأول، وهم الضمير المنفصل الإعراب على كل الكلمة. يعني تقول هم قائمون هم مبتدا من السكون في محل رفع، ما تقول ألها مبتدا لأن هذا ضمير منفصل. أيها ها؟ هو يلي إلا نعم كيف تقول؟ تقول ما ضرب إلا هم؟ هذا غمر مرفوع الآن ما هو المنصوب، كما تقول مثل ما أكرمني إلا هم، لكن كلامنا على هم التي للنصب فهي متصل. أي نعم كل ضمائر النصب المتصلة الإعراب على الحرف الأول فقط. طيب وكذلك مر بهم الإعراب على الحرف الأول. نعم جمع ذكر سالم ما حطيت بالي له، يقول النون عوض عن الضمة، لا النون عوض عن التنوين، والواو هي النائبة عن الضمة. نعم لا هو ما يصل أكثر من حرف هو ضمير متصل؟ نعم لكن قلنا هذه مشكلة تصل على كل شيء. طيب مر بهم يلا يا سيدي والفاعل فاعل مرة. ضمير مستتر جوازا ولوجوبا؟ جوازا تقديره هو. بهم لا ما بكلام ألف حرف جر على السكون كسر منها الجر والميم. الضمير هنا متصل ولا منفصل؟ متصل، ولهذا وقع الإعراب على حرف منه وهو الأول. ها؟ ما على الساعة هل سمعتموها على مع أن ثنتين وخمس؟ نعم كيف درس جديد؟ قال المصنف رحمه الله تعالى في بيان مكرة والمعرفة: وألف والواو والنون لما غاب وغيره فقام وعلما، ومن جميل الرب ما يستقر تفعل أوافق نغا أوافق كيف؟ كفعل لا كفعل كفعل أوافق نغا تكتب تشكر في الكلام على الضمائر. قال: وألف والواو والنون لما غاب وغيره فقاما وعلما. ألف يعني يريد بها ألف الاثنين، والواو واو الجماعة، والنون نون النسوة لما غاب وغيره أي وغير الغائب، يشمل المتكلم والمخاطب. وليس هذا مرادا، ليس هذا مرادا من كلام المؤلف. نعم، ألف والواو والنون لما غاب وغيره كقام وعلما. مثال الألف للغائب قام، ومثاله للمخاطب قوما، والواو مثالها للغائب قاموا، ومثالها للمخاطب قوموا. النون للغائب النساء قمنا، وللمخاطب اجتهدنا أيتها الطالبات اجتهدنا. إذن لما غاب وغيره من يراد به؟ المخاطب. فالألف لا تكون للمتكلم، والواو لا تكون للمتكلم، والنون لا تكون للمتكلم، وإنما هي للغائب والمخاطب. ويدل على ذلك التمثيل، قال: كقاما وهذه للغائب، واعلما وهذه لمن؟ للمخاطب. طيب، وهل هذه الثلاثة تأتي للنصب كما هي للرفع؟ لا، لا تأتي للنصب. وهل تأتي للجر كما هي للرفع؟ لا. إذن هي من ضمائر الرفع. سؤال ثالث: هل هي من الضمائر المتصلة أو من الضمائر المنفصلة؟ المتصلة بدليل قوله: ومن ضمير الرفع ما يستتر، وقوله بعد ذلك: وذو ارتفاع وانفصال أنا. فهذه ضمائر متصلة. سؤال رابع، هل من فضلك اقلب الشريط أو من الضمائر المستترة؟ من الضمائر البارزة. نعم. إذن الألف والنون، الألف والواو والنون ضمائر رقم متصلة بارزة.